بيقول لي حكم العمل في البنوك الربوية لا يجوز. لا يجوز. أنا لأني بسأل أو برد على هذا السؤال بسؤال، إيه حكم العمل في الخمارات؟ حلال ولا حرام؟ العمل في البنك أخطر من العمل في الخمارة، أخطر، لأن حرمة الربا يمكن أشد من حرمة الخمر. الربا الكبيرة التي قال الله فيها فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، شوف التعبير، بحرب من الله ورسوله. فالعمل في مثل هذه الأماكن لا يحل بأي حمل أحوال، تبقى عامل زي اللي بيعمل في خمارة بل أشد.